بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة عجائب الصدقات القسم الثالث، قصص الصدقات، القصة السادسة عشر. وكما قلت سابقا، داووا مرضاكم بالصدقة. من كان مريضا لا يجد علاجا فعليه بالصدقة، ومن كان فقيرا يريد الغنى فعليه بالصدقة. واحد يقول لك إيه، أنا فقير كمامو، بعدني بغني كمامو أتصدق؟ تصدق. أنا ربما أضرب لكم مجموعة من الأمثلة من واقعنا. رجل من قرية قريبة من هنا، كان هذا الرجل لا يعرف كيف يصرف ماله، وعليه من الديون الكثير، ديون. يقول أنا ديوني لا أعرف كيف، يقول لو عشت 20 سنة فوق عمري يمكن ما أوصلها. يقول إلى في يوم الأيام اشتكى لواحد من المخلصين فقال له: لماذا لا تتصدق؟ قالوا: أنت تضحك علي، أنا أقول لك ما رايم أأكل أولادي وديوني ما رايم أسدها، وتقول لي بعدني أتصدق؟ قال: تصدق تصدق، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: المبلغ الذي كان يأتيني الراتب وكان قرابة 200 ريال، يقول كنت أخذ منه شيئا فأتصدق به، وأنا يقول في نفسي محتاج إلى ذلك المبلغ. قال: والله ما هي إلا أشهر، إلا والدنيا تفتح علي من أوسع أبوابها، والخير ينهمر علي من حيث أدري ومن حيث لا أدري. وهذا واقع، ومن ولاية عبري. هذه قصة. وأضرب لكم مثالا آخر. في قبل سنتين وبعض الإخوة يخططون لبعض أعمال الخير، فنقصت 60 ريالا، نقصت 60 ريال. قالوا: من أين نأتي بها؟ قال أحدهم: هذه 60 ريال من عندي. والرجل كان يعني خطط أن يشتري لأمه بهذه 60 شيء، أن يشتري لأمه شيئا ليكسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يجد يعني فضلة من ماله إلا هذه 60 ريال، فأنفقها ووضع الإخلاص فوقها ونوى أنها لله. يقول هذا الرجل: في اليوم التالي، ما راح بعيد، لا شهر ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، في اليوم التالي يتصل به المسؤول المباشر، يقول له: تعال المكتب عندي فقد جاءك مال من الوزارة لعمل إضافي قمت به يوم كذا. يقول: لما ذهبت وجدت المبلغ 120 ريالا. كم يعني؟ ضعف ما أنفقه. وهذا واقع، وأعرف صاحب القصة جيدا. حدثني يوما الشيخ محمد بن زاهر حفظه الله، وقال لي أنه في يوم من الأيام عندما كان يبني بيته هذا، وأثناء عمل الرخام والسيراميك في الأرض، قال: اتصلت بصاحب بالمحل، محل السيراميك، وطلبت كمية من عنده كنت قد حددتها سابقا، فقال لي: المبلغ 500 ريال. قالوا: طيب. قال: وأنا ليس لدي في ذلك الوقت إلا 500 ريال، هو يخبرني بنفسه. قال: فعزمت أن أخرج إليه المغرب، الكلام العصر، قال: أن أخرج إليه المغرب لأعطيه 500 ريال حتى يأتي في الغد بالمواد اللازمة لإتمام العمل. قال: قبل أن أخرج نركب سيارتي، يأتي رجل إلى البيت ويقول له: أنا في ضائقة ومحتاج 500 ريال، ضائقة مالية صعبة ومحتاج 500 ريال. قلت: جمل. قال له: تفضل إن شاء الله. يقول أنا غلقت السيارة وخرجت 500 ريال التي أريد أن أعطيها للرجل، يقول وأعطيته 500 ريال وأفكر أني وعدت الرجل كيف سأعطيه 500 ريال. قال في الصباح، وكان يعمل في الشركة يومها شركة الاتصالات، قال في الصباح ذهبت وإذا بي عندما أفتح الجهاز بإيميل يعني بريد إلكتروني يصل أنه أضيف إليك 500 ريال ستصلك خلال هذه اليومين لأنك قمت بعمل معين في الوقت الفلاني. لا يتأخر الخير، فقط يحتاج إلى نية خالصة وصادقة ويقين بالله سبحانه وتعالى. يعني أذكر واحد من الشباب يخبرني هو أو أحد من أقاربه يوما أنه كان في مسقط ويريد أن يأتي من مسقط إلى البلد، يقول وليس في جيبي غير ريال واحد يمكن، يقول وأريد أن أعبئ سيارتي وقودا للمجيء من مسقط إلى البلد وليس فيها شيء، صفرة يعني بالعماني ملعة. يقول فذهبت إلى محطة الوقود التي في السيب عند مركز كارفور اللي تعرفوا في سيتي سنتر. يقول ذهبت إلى الصرافة هذه فسحبت ودخلت البطاقة فإذا في رصيدي 5 ريالات ماشي غيرها. يقول ولما سحبت خرج لي 5 ريالات مرة صكة واحدة، صنبودها ما تخرج ريالات أظنها هذه الصرافة. يقول أنا وأخرج ولا بواحد واقف لي على وجهي، يقول جمل في ساعدني، أنا إنسان فقير وعندي عيال وإلى الآن يعني حتى ما ألاقي لهم إيش يوفي عشاء وتجمل فيه. يقول جلست أنا في حي صبيص ودارت بي الدنيا وأنا ما عندي غير 5 ريالات وأريد أن أعبي سيارتي وكيف أنا أعطيه 5 كما مو هسير البلاد، ويفكر وتدور به الدنيا. قال فلما وجدت إلحاحه ونظرت إليه وإلى حاجته يقول خرجت 5 وأعطيته إياها. يقول بقيت أنا جالس أفكر كيف سأنفقه، كيف سأعبئ سيارتي هذا الوقود، وركبت السيارة وقول أنا حتى ما حركتها جالس أفكر تو أنا مو هسوي. قل شوية ويرن الهاتف، فلما رفع السماعة إذا بواحد من أصحابه في العمل. فلان قال نعم أين أنت؟ قال أنا في المحطة التي قرب كارفور. قال غيظني، ربع ساعة 10 دقائق أنا أكون معك، خير مو عندي؟ قال بس أريدك في موضوع. فلما وصل إليه قال له يا فلان، قال نعم، قال هذه 50 ريال من زمان أنا متسلفنها عندك من زمان والحمد لله توفرت. قال متى تسلفت معي 50؟ أنا ما متذكر. قال له أنا متذكر، يوم أنت ناسي أنا متذكر، هذه 50 ريال قد أخذتها منك سلفا وهي الآن لك. يا إخوة، هذه القصص عاشها فلان وعاشها فلان وسمعها فلان من قريبه وليس ببعيد أن تعيشها أنت.